كما في المثال السابق ويسمى بديل الصفات. ثم بعد ذلك يذكرون شيء آخر ويقول كل ما استفيد من ذكر اللفظ وليس ضده من منطوق فإنه يعطي حكم المنطوق ويسمى مفهوم موافق. تلاحظون هنا أن المصنف بداية ذكر قواعد المفهوم والمنطوق وقدم المفهوم على المنطوق كان أحسن ترتيبا مقدم المنطوق على المفهوم. هنا قدم أيضا مفهوم المخالفة على مفهوم الموافقة ومن حيث الترتيب من حيث القوة والدلالة أن مفهوم الموافقة أقوى وأنهم لم يختلفوا الاختلاف لا يحس به الإمام الحز لم يختلفوا في حجية مفهوم المخالف الموافقة بل اعتبروه على الله الصواب أنه لا دلالة هو دلالة لفظية معنوية وليس الدلالة قياسية على الصحيح. فها هنا قدم المصنف دليل الخطاب وهو مفهوم المخالفة قدمه على مفهوم الموافقة ترتيبا، والأولى أن يبدأ من حيث القوة كما بدأ بالنسبة للمنطوق يبدأ أولا بمفهوم الموافقة وإذا انتهى منه يأتي إلى مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة ومفهوم الموافقة ذكر الإمام الشنقيطي بأنه الإجماع منعقد على أن المفهوم من حيث تسميته ثنائية، أي أنه مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة ولا ثالثة، أي لا يوجد ما عدا المفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. هذا يسمى دليل الخطاب ويسمى عند الأحناف تخصيص الشيء بالذكر. فإذا له ثلاث تسميات، مفهوم المخالفة له ثلاث تسميات، يسمى مفهوم مخالفة ويسمى دليل الخطاب ويسمى تخصيص الشيء بالذكر، وهو عند الأحناف مشتهر في كتبهم. إذا قرأتم كتب الأحناف التقيتم بعبارة تخصيص الشيء بالذكر فاعلموا أن المراد منه دليل أو خطاب أو مفهوم مخالف. ثم يقول كل ما نستفيد من ذكر اللفظ وليس ضدا للمنطوق فإنه يعطى حكم المنطوق ويسمى مفهوم موافقة. هنا أيضا يقترح أن يزاد على هذه الجملة عبارة خارج النطق أو مما لم يرد فيه النطق خارج دائرة النطق حتى نخرج المنطوق بقسميه من هذا التعريف. وكل معنى استفيد من ذكر اللفظ خارج دائرة النطق وليس ضد لمنطوق فإنه يعطى حكم المنطوق ويسمى مفهوم موافقة. مفهوم الموافقة أيضا له جملة من التسميات، إذا كان مفهوم المخالفة له ثلاث تسميات معروفة وهي دليل الخطاب مفهوم مخالفة وتخصيص الشيء بالذكر، مفهوم الموافقة له تسميات عديدة لأنه لربما حال دراسة الكتب قد يعترض القارئ هذه التسميات لا قد يظنها تسميات تدل على معاني أخرى لكن هذه الأرض مترادفة. يسمى مفهوم الموافقة القياس الدليل ويسمى القياس بمعنى الأصل ويسمى دلالة النص ويسمى دلالة الدلالة، ويسمى مفهوم الخطاب، ويسمى أيضا إلغاء الفارق، ويسمى تنقيح المناط، ويسمى التنبيه، ويسمى لحن الخطاب عند البعض. هذه كلها مترادفات لمعنى مفهوم المواضعه. وهذه التسميات على نحو ما علمتم كيف أتت، بعضهم سمى قياس وبعضهم سمى دلالة. هذه التسميات بناء على اختلافهم في دلالة المفهوم الموافق. هل دلالة مفهوم الموافقة دلالة قياسية أم دلالة أفضية؟ ويترتب على آخر جملة الآخر، هل يجوز النسخ بمفهوم موافقة؟ وهل تثبت العقوبات والحدود والكفارات، هل تثبت بمفهوم موافقة؟ هل إذا تعارض مفهوم الموافقة والقياس هل يقدم مفهوم موافقة على القياس أم لا؟ هذا راجع إلى دلالة مفهوم موافقة. فمن قال أن دلالة مفهوم الموافقة دلالة لفظية، دلالة لفظية معنوية وهو صحيح، قال أنه يجوز النسخ به لأنه لفظ، ويجوز أن تثبت أو أن نثبت به الأحكام التي تتعلق بالعقوبات والقصاص والحدود والكفرة، وأنه أننا نقدمه على القياس لأن هذا من النص والقياس ليس كذلك، فيقدم هذا على هذا. ومن رأى أن دلالته قياسية رأى أنه لا يجوز نسخ به، ورأى أنه لا تثبت العقوبات به. إن كان الجمهور يثبتون بمفهوم موافقة يثبتون العقوبات به مطلقا، وأنه عندهم إذا تعارض القياس مع مفهوم الموافقة قدم مفهوم الموافقة لأن دلالته قياسية وهو من القياس الجلي، فالقياس الجلي أقوى من القياس الخفي ويقدمون هذا على هذا. يعني يوافقون من قال دلالته لفظية، يوافقون من حيث الترجيح، من حيث لكن طريق أو المأخذ كل واحد منهما مختلف كان نتيجة واحدة. هذا بخصوص مفهوم الموافقة. ثم يقول بعد ذلك: ثم إن كان مماثلا للمنطوق في الوصف الذي استحق به الحكم كان مفهوما، كان مفهوما بالمساواة، ويسمى لحن الخطاب كتحريم إفلاس معنى اليتيم من تحريم أسره في قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالكم إذا ساويهما التعدي والظلم والتضييع. وإن كان أقوى منه في الوصف الذي استحق بالحكم كان مفهوم موافقة بالحراوية، ويسمى تحوى الخطاب كتحريم الضرب من تحريم قول أخت لقوله تعالى: ولا تقل لهما أخت، لأن الشعر أشد من القول كله. أيضا تلاحظون ها هنا أن المصنف في مفهوم الموافقة يقدم المفهوم المساوي على المفهوم الأولوي من حيث الترتيب، وكان الأولى أن يقدم المفهوم الأولوي لقوته على المفهوم المساوي. فنجد في قواعد المفهوم من حيث الترتيب فيه تقديم وتأخير، فربما إذا أحنت النظر لربما وجدت أن المصنف كأنه انتقل من الأدنى إلى الأعلى، والأصل أنه ينتقل من الأعلى من الأقوى إلى ما دونه كالقوى، لأن القوي دائما يرتب هو في المنزلة الأولى ثم يلي بعده. كذلك الأدلة فالأدلة أو وجوه الدلالات ينبغي أن تكون هي الأولى ثم ينتقل بعدها يبدأ مثلا في المنطوق ثم مفهوم الموافقة بقسميه يقدم قسم المفهوم الأولوي على المفهوم المساوي ثم يأتي بعد ذلك دليل خطاب استلام الناس فيه ولوجود جملة من الشروط حوله. هذا من حيث الترتيب يعني خارج من ناحية شكلية فقط لا من ناحية موضوع. هنا أراد بيان وقبل أن نشرع في مسألة المفهوم بالمساواة والمفهوم المساوي قوله ويسمى لحن الخطاب سمى المفهوم المساوي لحن الخطاب والمفهوم الآخر الذي عبر عنه بالأحرى ومفهوم الموافقة بالأحرى بالأولى أو الأحرى سمى فحوى الخطاب. هذا فحوى الخطاب ولحن الخطاب إنما ذكره الإمام تاج الدين السبكي ومن تبعه فرقوا بين استراحة بين لحن الخطاب وجعلوه المفهوم المساوي وفحوى الخطاب جعلوه للمفهوم الأولى. هذه القسمة بين لحن الخطاب وفحوى الخطاب من حيث التسمية لم يرضى الجمهور لأنه لا دليل عليها من الناحية اللغوية. ذلك لأنه من الناحية اللغوية أن لحن الخطاب هو فحوى الخطاب وفحوى الخطاب هو لحن الخطاب. يقال فهمت كلامه من أو فهمته أو عرفت كلامه من لحنه يعني من فحوه ولا تعرفنهم في لحن القول أي في مفهومه عند من له فطنة يعرف كلامهم أو يعرفهم من مفهوم كلامهم أو من فحوى كلامهم. فإذا عند الجمهور أن لحن الخطاب هو اللحن لحن الخطاب وفحوى الخطاب الفحوى هو لحن واللحن هو الفحوى لا يختلفان. فلذلك عندهم أنها لا تجد مثل هذه القسمة بين لحن الخطاب وفحوى الخطاب. ولكن المصنف هنا ناقل لمذهب وهو مذهب تاج الدين السبكي ومن وافقه على ذلك وعلى هذا القسمة صحيح أنه لا يوجد بينهما من حيث التسمية لا يوجد بينهما فرق حتى يقال أنه هذا يسمى لحن الخطاب ولا فحوى الخطاب. لذلك يقتصر على أن مفهوم الموافقة الذي يكون فيه المسكوت عنه أولى من المسكوت عنه مساوي للمنطوق به يسمى بالمفهوم المساوي. هنا المصنف في مفهوم المساوي أتى بمثال هذا المثال يدخل في المثال الذي يقطع فيه بنفي الفارق بين المسكوت عنه وبين المنطوق فقوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم فالمنطوق هو الأب أما المسكوت عنه وهو الإحراق والإغراء وما إلى ذلك وجميع ألوان الإدلة لما فيه من التعدي والتضييع إلى آخره وما ذكر المصنف. فإذا الإغراء والإحراق مساوي للأكل هو مسكوت عنه الآية لم تذكر لا إغراق ولا إحراق وإنما ذكرت الأكل. الأكل هو المنطوق ولا تأكلوا أموالكم هو المنطوق لكن المفهوم هو كل ما فيه معنى الإتلاف والتضييع والتعدي والظلم ما فيه معنى الإتلاف فهو يدخل فيه فيكون مساويا للحكم الأول. كان مساويا للحكم الأول هذا مما يقطع بنفي الفارق بين الأكل والإغراق والإحراق إحراق مال اليتيم أو إغراق مال اليتيم أو أكل مال اليتيم كلها تتساوى في مرة في الإدلام تتساوى نعم. هذا ما يقطع فيه بنفي فارق، لكن لا يلزم من مفهوم الموافقة، مفهوم المساوي من مفهوم الموافقة، لا يلزم دائما أن يكون المنطوق المسكوت عنه مساويا المنطوق به، لا يلزم دائما، قد يكون المنطوق عنه ظن أنه فيه يعني بعبارة أخرى يعني قد لا يكون فيه المفهوم المسكوت عنه يقع فيه بنفي الفارق، بل يظن فيه بنفي الفارق، ويمكن لذلك في إلحاق الأمة بالعبد، إلحاق الأمة بالعبد سراية العبد في العلم. الحديث في سراية العبد دخل ذكر العبد فقال عليه الصلاة والسلام: من أعتق شركا في عبد وكان له من المال ما يقوم بالعبد قوم عليه، إلى آخر الحديث رواه البخاري ومسلم. الحديث ذكر أو نطق بنصرة العبد، العبد في قوله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا في عبد. فيستوي العبد سواء كان رجلا أو أما مرأة من حيث مساواة سراية في العبد، لكن لا يقطع بنفي الثالث، لأن الأمة لم تذكر أولا، هي من المسكوت عنها، ولكن لا يلزم منه القطع بنفي الفارق بين المسكوت عنه والمنطوق به، لأنه يحتمل أنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العبد من حيث العتق أو السراية في العتق فيه لمزاولته بمناصب الرجال التي لا تزاوله الأنثى ولو كانت حرة. فإذا هنا وجود احتمال لا نستطيع القطع بمساواة المسكوت عنه للمنطوق به. كذلك يأتي وبعد ذلك ويذكر المفهوم المساوي، المفهوم الأحروي عبر عنه بالأحروي وهو المراد به الأولوي، ولعل أقول الأحروي كلمة أتى بها المصنف ونعم قلت المفهوم الموافقة منها المفهوم المساوي والمفهوم الأولوي، فأخر الآخر الشيء المفهوم الأولوي كان أولى أن يقدمه على المفهوم المساوي. فالمفهوم الأولوي ها هنا أتى في مثال أيضا يقطع فيه في نفي الفارق بين المسكوت عنه والمنطوق به، أتى بمثال ينفي أو يلغي على سبيل الجزم والقطع بين المسكوت عنه والمنطوق به، وهو قوله تعالى: ولا تقل لهما أف، ولا تقل لهما أف. فأف أولا من حيث معنى أف إذا كانت بالتنوين هي اسم الأمر بمعنى أتزجر وأتكره من كل شيء، إذا لم تكن بالتنوين فأف وأف وأفا وغيرها من كلمات هذه المراد أتزجر وأتكرر من شيء معين، فإذا كان بالتنوين معنى من كل شيء، فإذا كان بدون تنوين يعني من شيء معين. المهم ذكره هنا ولا تقل لهما أف ذكر التأثير والمسكوت عنه هو الضرب، والضرب أولى من التعقيب من حيث الإيتاء، فكان البيتاء يقطع فيه بنفي الفارق، بنفي الفارق، بنفي الفارق بين المسكوت عنه والمنطوق به. لكن العلماء أيضا يضيفون إلى ذلك أمثلة أخرى مما فيه معنى المفهوم الأولوي، المفهوم الأولوي، لكن لا يقطع فيه بنفي الفارق بل يظن فيه بنفي الفارق بين المسكوت عنه والمنطوق به، ويمثلنا بإلحاق الكافر بالفاسق من باب أولى في قوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فذكر الله سبحانه وتعالى أنه أن الفاسق لا تقبل شهادته، ويقال الكافر من باب أولى لا تقبل شهادته، ولم تذكر الآية الكافر ولكن يدخل من باب أولى. لا يحتمل أنه لا يكذب، لا يكذب في دينه في زعمه، وأن الفاتح متهم في دينه، هذا الاحتمال الذي لا يجعل المسكوت عنه مقطوعا به، مقطوعا بنفي الفاتح بين المسكوت عنه والمنطوق به. أو مثال ساقه بعض العلماء أيضا في مسألة أشكال العورات بالنسبة للأضحية، قال لا تزجي العورات، فمن باب أولى لا تزجي العمياء، لكن هذه العمياء يحتمل أن العورات إنما تعرف من جهة العين الصحيحة فلا تعرف شيء، طيب بينما العمياء تبقى في مكانها فتعلق أو يعرفها صاحبها وهي مظنة الثمن، فكان فيها يحتمل أن تكون لا يقطع فيها بنفي الفارق بين العمياء وبين العوراء. إذن الحاصل الذي ذكره هنا المصنف أن قواعد المفهوم، قواعد المنطوق والمفهوم، أولا المنطوق هو الذي يعلم حكمه ضمن دائرة النطق، أما المفهوم فهو الذي يعلم حكمه خارج دائرة النطق، وهو ما يعبر عنه المسكوت عنه، وهذا المسكوت عنه إما أن يكون مفهوم موافقا، إما أن يكون مفهوم مساوي، أو مفهوم بالأولوية. إن كان المفهوم مساوي يكون حكمه حكم المنطوق تماما كما ذكرنا آنفا من الرجع فيه ومن دلالة اللفظ، دلالة الدلالة اللفظية معنوية، وكذلك المسكوت عنه، كذلك المسكوت عنه بالأولوية، يعني ما هو معبر عنه بالمفهوم الأولوي، يعني أن يكون المسكوت عنه أولى المنطوق فيه. هذه الأمور التي ذكرها انتهى من مفهوم الموافقة، ليتعرض بعد ذلك إلى مفهوم المخالفة. فلو كان مفهوم المخالفة كما ذكرنا آنفا، وهذا الذي سنقيم به كلامنا، لو رتب كما ذكرنا من حيث التقديم بقوة، تقديم القوة المنطوق ثم مفهوم الموافقة، ثم بعد مفهوم الموافقة يأتي القسمين المفهوم الأولوي ثم المفهوم المساوي، ثم بعد ذلك دليل الخطاب مفهوم مخالفة، لأتى العنوان الذي جاء من بعده وهو أنواع دليل الخطاب منسجما مع هذا الترتيب، يتناوب بعد ذلك في دليل الخطاب أو في مفهوم الموافقة مع ما يكون متجانسا معه. العلم عند الله، وآخر دعوانا الحمد لله. الله عليه وسلم.